ثم قال القاهر. كلمة قاهر في اللغة تدل على الغلبة، يقال قهره يقهره قهرا، فهو غالبه. ومعنى اسم الله جل وعلا القاهر الذي قهر جميع الكائنات ودلت له جميع المخلوقات سبحانه، ودانت لقدرته ومشيئته جميع من خلق من العالم العلوي والسفلي، عالم الملائكة وعالم الإنس والجن، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشافعي بيتا جميلا ينسب إليه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو قاهر، فهو قاهر على عباده، كما قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. قال جل وعلا: وهو الواحد القهار. القاهر والقهار اسمان يدلان على القهر، وهي صفة لله جل وعلا تدل على الغلبة. وقال بعض أهل العلم: معنى القاهر الذي يدبر خلقه بما يريد، فيوقع فيهم ما يشاء سبحانه، يجعل هذا شقيا وهذا سعيدا، وهذا يمد في عمره وهذا قصير العمر، ويكتب على هذا البلاء وعلى هذا الشفاء. له في ذلك الحكمة العظيمة: لم يخلقنا عبثا ولا أوجدنا سدى. له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودليل هذا الاسم في السنة، وهو ما دل عليه القهر سواء بالقاهر أو القهار، ما جاء في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، أين الناس يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: على الصراط، على الصراط، وهو الجسر الممدود على ظهراني جهنم. إذا علمنا أن الله قاهر وقهار سبحانه وتعالى، فهذا يورث في العبد أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، وأن غيره من الآلهة عاجزة ناقصة ضعيفة. وهذا من دلائل كمال الله جل وعلا، حتى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان تلك الآلهة مما استدل به أنها عاجزة، قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف يكون آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لك شيء؟ لذلك الله جل وعلا يوصف بصفات الكمال من القهر والغلبة ومن القوة والقدرة، وهي من الصفات الكاملة. كذلك إذا علم الإنسان أن الله جل وعلا قهار وقاهر، فإنه بلا شك لا يكون قاهرا لأحد من عباد الله بالباطل، أنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه ومتمكن منه سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحد، لأنه يعلم أن الله جل وعلا بطشه شديد، وأنه قاهر متمكن من خلقه سبحانه جل في علاه.